السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعتذر عن التأخر الخارج عن إرادتي، كان الطريق مزدحما بالسيارات، ولما خشينا من فوات الصلاة خرجنا عن سمت الخط الدائري وصلينا، وكان الطريق ليس فيه منفذ لنرجع منه بسهولة، مشينا مسافة طويلة جدا ومزدحمة من أجل أن نعود إلى الطريق. وعلى كل حال، الأصل في هذه الجلسة التي نرجو أن تكون نافعة خالصة لوجهه، الأصل فيها أنها لقاء، واللقاء المفتوح جرت العادة فيه أنه يبتدأ بكلمة مناسبة للظرف الذي يعاش، ولكن نظرا لضيق الوقت فإننا نتجاوز هذه الكلمة ونبدأ بالأسئلة. وبعد ذلك فوجئت أن الأخوان ما جمعوا أسئلة، هذا أمر غريب جدا، أن الأمر مرتب قبل أشهر. على كل حال، الله جل وعلا افتتح سورة الحج بالأمر بالتقوى: يا أيها الناس اتقوا ربكم. يقول الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. التقوى تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل ما أمرك به واجتناب ما نهاك الله عنه. والتقوى من الأهمية لجميع الأعمال الصالحة بمكان، فمن أراد العلم اتقوا الله ويعلمكم الله، من أراد الرزق من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. العبادات كلها شرعت لتحقيق التقوى، لتحقيق التقوى التي هي فعل الأوامر واجتناب النواهي. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم من أجل إيش؟ لعلكم تتقون. اذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فالتقوى هدف، وهي وصية الله للأولين والآخرين. وإذا كانت صلاة المرء لا تورث التقوى في القلب ولا الخشية في البدن والبصر فليعد فيها النظر، وإذا كانت زكاته لا تصلح قلبه ولا تصلح معاملته مع غيره فليعد في نيته النظر، وإذا كان صيامه لا يكفه عن المحرمات ولا يحث على فعل الواجبات لعلكم تتقون فليعد فيه النظر. ونحن نرى كثيرا من المصلين الصلاة شأنها عظيم، وهي أيضا في قلوب المسلمين شأنها عظيم، لكن مع ذلك كثير من المصلين يصلي ويقف بين يدي ربه ثم إذا انتهى من صلاته رجع إلى ما كان يزاوله قبل الصلاة من تفريط بالواجبات وانتهاك للمحرمات، كأنه استفاد شيئا من هذه الصلاة. والأصل في الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. هل يتخلف الوعد الإلهي والخبر الصادق من الله جل وعلا أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ لا، لا يتخلف. من أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديث، لكن السبب يعود إلى الإنسان نفسه، يصلي صلاة ليست على هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. والصيام إذا لم يحقق التقوى فليعد فيه الصائم النظر، فيه خلل. مع الأسف أن كثير من المسلمين يصوم بالنهار، لكن ما حقيقة هذا الصيام؟ يمسك عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لكن ما وراء ذلك قد ينام من صلاة الصبح التي ما بقي عليها إلا دقائق من إمساكه، ينام عن الظهر، ينام عن العصر، ينام إلى أن يفطر. هذا كثير في حال المسلمين اليوم. هل مثل هذا الصيام ترجى ثمرته التي من أجلها شرع لعلكم تتقون؟ زيادة على ذلك، الصيام يصومه عموم المسلمين، لكن الاعتكاف لا يفعله إلا الخواص من الناس الذين يفترض فيه أنهم هم الصفوة. يعتكف العشر الأواخر من رمضان ويلزم المسجد ويقرأ القرآن ويصلي مع الناس، ثم في النتيجة هل استفاد قلبه من هذا الاعتكاف؟ والسبب في مشروعية الاعتكاف جمع القلب على الله جل وعلا بحيث لا يتشتت. لكن هل هذا حاصل في ظل الظروف التي نعيشها من الانفتاح الكبير؟ بعض المعتكفين تجلب إليه الجرائد في المسجد، هل هذا بيحقق اعتكاف؟ وسائل الاتصال موجودة مع المعتكفين، ولذلك الخلل ظاهر. قد يعتكف الإنسان ويصلي مع المسلمين ويشغل وقته بالقرآن والذكر، ومع ذلك إذا أعلن خروج الشهر أول صلاة هو في المسجد، لن يفوته منه شيء، لن يفوته منها شيء التي هي المغرب. لكن إذا خرج إلى بيته ثم عاد إلى صلاة العشاء، إن كانت عادته وديدنه قبل هذا الاعتكاف يفوته شيء من الصلاة، بتفوته صلاة العشاء. نقول وين الاعتكاف؟ ما أفاد؟ ما أفاد. ليش؟ لأنه ليس على منهاج النبوة. القلوب فيها أمراض وغطى عليها الران والمكاسب، فلا بد من إعادة النظر. والشفاء والدواء في كتاب الله جل وعلا في قراءته على الوجه المأمور به. وابن القيم رحمه الله ذكر وسائل لعلاج القلب المريض فضلا عن القلب الميت. قال الحسن: ابحث عن قلبك في صلاتك وفي دعائك وفي تلاوتك وفي ذكرك، إن وجدته وإلا فاعلم أن الباب مغلق. قال الذي يقرأ القرآن ثم يتحرك أدنى شيء، إما باب يهز ريح ولا شيء، ثم ما يدري أين وقف، هل هو بالصفحة اليمنى أو باليسرى. أما إذا كان يقرأ حفظ فهذا الله يخلف علينا وعليه. ولا يتصور أن طالب علم يبدأ بيونس ولا يشعر إلا بيوسف. مرت عليه هود التي جاء في الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول: شيبتني هود وأخواتها. قرأ يونس هود ما شعر إلا هو في آخر يوسف. المسألة تحتاج إلى إعادة نظر، والأمر ليس بالسهل. أول شيء هذه الموارد وهذه المنافذ على القلب لا بد أن تسد، لكن هل بإمكاننا أن نسد هذه المنافذ؟ نقطع فضول الكلام من القيل والقال، هل نستطيع ذلك؟ فضول النظر الذي لا يحتاج إليه، فضول السمع، فضول الطعام. إذا قدم الطعام أكل الإنسان أكل مودع، كأنه لن يرى الطعام غير هذه المرة. فضول النوم، لا نقول يكون الإنسان مثل النووي ما نام مضطجعا إلا نادرا، ينعسه زاعد وهو قاعد ثم يعود إلى ذكره تلاوته تأليفه وقراءته للعلم وإقرائه. دين الله وسط بين الغالي والجاف، لكن كون الإنسان تمضي عليه الساعات دون فائدة، يجلس المجلس ساعتين ثلاث في الليل استراحة مع أحبابه وأقرانه، كلها ماذا حصل، ماذا قال وماذا قيل، ولا كلمة ذكر تسمع حتى في مجالس طلاب العلم. والله المستعان. في الحج، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. أربعة أيام كل إنسان يقول أنا أستطيع أن ما أعصي، أربعة أيام أمسك نفسي، لكن هل يستطيع؟ وقد عود نفسه في الرخاء على التضييع والتفريط، لن يستطيع ولو كانت المدة يسيرة ولو كانت قصيرة. ونحن نرى من جاور في بيت الله في أفضل الأوقات، في العشر الأواخر من رمضان وفي أفضل الأماكن مع شرف المكان والزمان والتفرغ التام من جميع الأعمال، تجده يفرط ويضيع ويزاول ما كان يزاوله قبل ذلك. لأنه في الحديث الصحيح تعرف علي في الرخاء أعرفك في الشدة، تعرف إلي في الرخاء أعرفك في الشدة، تعرف على الله في الرخاء أعرفك في الشدة. قدم لنفسك لتعان في وقت الحاجة. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، في 4 أيام يستطيع أن يحصل على هذه النتيجة، لكن ما كل أحد يعان عليها إلا الموفق، إما أن يكون له تاريخ ومعاملة مع الله جل وعلا بإخلاص، وإما أن يمن الله عليه بتوبة النصوح ويستقبل حياة جديدة. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وفي معنى الحديث قول الله جل وعلا اذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، بهذا الشرط. لا إثم عليه يعني يرتفع عنه الإثم سواء تعجل أو تأخر، لكن شريطة أن يحقق الشرط لمن اتقى. ليس كل شخص يرتفع عنه الإثم وليس كل حاج يرتفع عنه الإثم، لابد أن يكون قد اتقى الله جل وعلا. لمن اتقى هذا شرط لرفع الإثم على الحاج سواء تقدم أو تأخر، وليس في الآية ما يدل على فضل التأخر على التقدم، إنما الفضل جاء من أدلة أخرى. فمن تعجل فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، شريطة أن يحقق القيد وهو التقوى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. ونجد الناس بل كثير منهم يسعى جاهدا أن يحج حجا لا كلفة فيه ويترخص بقدر الإمكان، وإذا كان هناك ما يجزئ أقل مجزئ سلكه، وإذا كان هناك ما فيه بدل سلكه. ونجد من يحج من يمر بعرفة ليلة العيد ثم بمزدلفة ثم يذهب إلى منى متعجلا ويرمي جمرة العقبة ويرجع إلى بلده، لأنه يجد من يفتيه من يقول له المبيت واجب، هذا إذا قيل له أنه واجب، المبيت واجب ويجبر بدم، والرمي واجب ويجبر بدم، والوداع واجب ويجبر بدم، أمشي لهلك واذبح 3 بالقسائم على 400 ريال 1200 ريال ما يسوى 5 دقائق عند بعض الناس يرجع إلى بلده، هل هذا حج؟ الحج إذا لم ينتفع به القلب فليس بحج. نعم قد يكون مجزئ مسقط للطلب، لكن العبرة بالمردود من العبادة على القلب. ذكروا في تواريخ بغداد أن شخصا حج من بغداد 3 مرات ماشيا ماشيا، يحج ويرجع من بغداد، لما جاء في المرة الأخيرة فتح الباب برفق خشية أن تستيقظ أمه، ثم دخل البيت واضطجع بجانبها خشية أن يزعجها، انتبهت فإذا به بجانبها قالت يا فلان اسقني ماء، الماء في القربة ذراعين أو 3 ما نبعد أو 3 أذرع، جاي من مكة ماشيا يمكن حافيا كأنه ما سمع، تثاقل ثم أعادت الكرة عليه يا فلان اسقني ماء، كذلك ما تحرك. لما قالت المرة 3 يا فلان اسقني ماء رجع إلى نفسه وعاتبه، آلاف الأميال أمشي في نفل والفرض طاعة الأم أتردد في 4 أذرع؟ فلما أصبح ذهب ليسأل عن صنيعه، نشك في نيته، شك في نيته، فسأل فقيل له أعد حج الفريضة، يلزمك أن تعيد الفريضة، حج كذا مو لله. هو لو سأل فقيه، الحج مشتمل على أركان وشرائط وواجبات وقد يكون في سنن مجزي ما يلزم إعادة، مسقط للطلب، لكن سأل من نظر إلى الشرط الأول وهو إخلاص العمل لله جل وعلا، وجزم بأن هذا الشرط مختل. لماذا؟ لأنه طلب من شيء يسير فما حققه، طلب منه ما هو أوجب فتردد فيه فقال له أعد حج الفريضة. الآن بين صفوف طلاب العلم خلل في التصور وفي الأولويات وترتيب المهمات، تجد ما عنده مانع يتتبع الجنائز ويصلي عليها وينتقل من درس إلى آخر، هذا كله خير إن شاء الله وموعود عليه بالفضل العظيم والأجر الجزيل. لكن إن قالت له أمه أحتاج إلى كذا، وبعض الشباب يقول والله مشغول وعادي يقف عند باب الباب زميل من زملائه ويضغط المنبه ويخرج مهرعا إليه، وانتهى بي قال بس اركب، يروحون إلى نصف الليل ما يدري وين يبيبوا، سواليف وقيل وقال، ويمكن يقول له بنطلع نروح للدمام ولا نروح كذا ولا، ما في مشكلة. أمه تقول أختي في نفس الحي خطوات أوصلني إليها، يقول مشغول. هل هذا العمل سوي وهل هذا التصرف سليم؟ والله هذا خلل كبير في التصور، مع الأسف يوجد عند بعض طلاب العلم، بعض من ينتسب إلى طلب العلم من الشباب، خل بأوجب الواجبات بعد حق الله جل وعلا ويتتبع السنن. نعم تتبع السنن مطلوب مرغب فيه، لكن ما يصير على حساب الواجبات، والله المستعان. يقول أنا شاب بالغ وأريد الحج ولدي المال الكافي، ولكن أبي يرفض أن أذهب بحجة أني صغير، فهل يجوز أن أحج دون رضا؟ نعم، على القول المرجح أن الحج على الفور لا على التراخي، فإن رفض أبيك يكون معصية لله جل وعلا، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن مع ذلك أسلك الأساليب المناسبة لإقناعه، هذا عند من يقول بأن الحج على الفور، الذي يقول أنه على التراخي ما عنده مشكلة في مثل هذا، يطيع أباه ثم بعد ذلك يحج إذا سنحت له الفرصة. أما على القول بأنه على الفور وهذا هو المرجح، فإنه لا يلتفت إلى رفض أحد ما دام مستطيعا. هذا يقول نحن نريد الحج لهذا العام بحمد الله وفضله، وسوف يكون الوصول في تمام 8:30 صباحا تقريبا إن شاء الله تعالى في اليوم 8. كيف أجعل حجي تمتع؟ هل أخلع الإحرام في مكة وألبي في منى يعني الحج؟ على كل حال الإمكان ممكن أن يتمتع من وصل في هذا الوقت، يكون محرم من الميقات ويذهب إلى المسجد ويطوف بالبيت ثم يسعى ثم يقصر، وبهذا تكون انتهت العمرة، ثم يخلع إحرامه إن شاء، وإن لبى مباشرة للحج دون خلع الإحرام مع نيتي أو أن العمرة انتهت، يعني انتهت العمرة بجميع أفعالها الطواف والسعي والتقصير انتهت العمرة، وبهذا حل الحل كله له أن يجامع زوجته إذا حل من عمرته. وأما خلع الإحرام فهو علامة على التحلل، وأما التحلل فقد حصل، فإن كان فيه وقت ليخلع إحرامه ثم يغتسل لإحرامه لحجه كان أكمل وأفضل، إن كان ما في وقت لأن يفعل ذلك فإنه يلبي بالحج ولو لم يخلعه، لأنه حل ثم أحرم، هذا ما في أدنى إشكال. وإذا قال إني ما دام متأخر فأريد أن أفرد فالأمر إليه، لا سيما إذا كان اعتمر قبل ذلك وأسقط الواجب من عمرة الإسلام، فإنه يلبي مفردا ويذهب إلى منى مباشرة ثم إلى عرفة ثم ينزل بعد ذلك. وأما الإمكان فهو ممكن أن يتمتع. يقول كيف أجعل حجي تمتع؟ نعم، إذا التمتع أفضل إذا أمكن من غير مشقة ومن غير تضييع للسنن، هناك سنن تبي تضيع إذا ضاق عليك الوقت. على كل حال الإمكان ممكن، لأنه في الأيام الأخيرة في اليوم 8 و9 يكون المسجد أخف، بعض الناس ما يجي ما يصل إلا في اليوم 9 ويتمتع، يمديه ما في إشكال، لأن يعني يطوف ويسعى ويقصر ثم يلبي بالحج. يقول إذا حاضت امرأة وهي لم تطف طواف الحج علما أنها قادمة من بلد بعيد وسوف ترجع بعد الحج مباشرة بحسب الترتيب، فما الواجب عليها؟ الواجب عليها أن تنتظر حتى تطهر ثم تطوف ثم تذهب إلى بلدها، لأن مسألة الرفقة وكونها تحبس الرفقة، نعم تحبس الرفقة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما حاضت صفية قال أحابستنا هي؟ حاضت فأخبر عنها فقال أحابستنا هي، ما يدل على أن الحائض تحبس الرفقة، تحبس الرفقة. فقيل له إنها قد أفاضت، قال فلا إذن انفروا، يعني ما عاد بقي شيء، ما دام أفاضت طاف الطواف الإفاضة ما عليه شيء، طواف الوداع يسقط. يقول شخص احتلم وهو جاهل يبطل حجه حتى لو كان عالم، الاحتلام ليس بيده، لا يبطل الحج ولا يبطل الصيام، لكن عليه أن يغتسل، أما العبادة لا يؤثر فيها الاحتلام لأنه ليس باختياره. يقول علي دين وزكوات متأخرة، هل يمكنني الحج؟ وهل 1500 ريال تكفي للحج بدون ترخيص أم تنصحني بعدم الذهاب؟ والله إذا كان عليك دين وعليك زكوات فهذه مقدمة على الحج، مقدمة على الحج، لا تحج إلا بإذن الدائن، ودين الله أحق بالوفاء الذي هو الزكاة. هذا يسأل يقول شاع بين الناس التواصي بينهم لمقاطعة الدواجن الدجاج والبيض، هل في هذه المقاطعة بأس؟ لعل التجار يرتدعون عن رفع الأسعار. إذا عرف من التجار أنهم احتكروا الطعام، احتكروا ورفعوا أسعاره بدون مبرر، فالوسائل الممكنة لردهم عن هذا الجشع مطلوب إذا أمكن الاستغناء عنها، إذا لم يمكن الاستغناء، لأن الذي رفع هذه الأسعار هو الطلب، فالتجارة كلها عرض وطلب، إن استطعت أن تستغني عنها حتى يرتدع من فيه جشع وطمع يريد أشق على الناس ويضيق عليهم، مثل هذا يردع بمثل هذه المقاطعة، هذا إذا كان السبب منهم وبإمكانهم أن يبيعوا بأسعار أرخص، فمقاطعتهم من باب ردعهم عن هذا الجشع ما فيه إشكال إن شاء الله تعالى، هذا إذا كان الأمر بأيديهم، وإذا كان زيادة الأسعار خارجة عن إرادتهم فلا يلامون على ذلك، المساعر هو الله جل وعلا. يقول لو صام الكافر هل يعتبر أسقط عن نفسه واجبا؟ جمهور أهل العلم على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ومنها الصيام، لكنها لا تصح منهم حال كفرهم، النية شرط وليسوا من أهلها، الإخلاص لله جل وعلا شرط وليسوا من أهله، فلا يصح منهم إذا فعلوه حال كفرهم، ولا يطالبون به إذا أسلموا، وهم مع ذلك مخاطبون بالفروع من باب زيادة العذاب عليهم، يعذبون على عدم الإيمان، يعذبون على ترك الصلاة، يعذبون على ترك الزكاة، يعذبون على جميع الفروع، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين إلى آخره. يقول قد يقول بعض الناس أن لديه مشقة من العمل ويجمع الصلوات، أليس الأولى أن يخفف العمل الدنيوي ليحافظ على الصلاة وليس العكس؟ هذا هو الواجب، هو المتعين، وخلق إنما وجد وخلق لتحقيق هدف الذي هو تحقيق العبودية لله جل وعلا، فإذا تعارض تحقيق هذا مع أمر الدنيا فإنه يقدم ما خلق من أجله، اللهم إلا إذا اضطر شيء لا تبقى معه الحياة فالضرورة لا أحكامها. الدنيا إنما شرع طلبها من أجل تحقيق الهدف، لا تنسى نصيبك من الدنيا من أجل إيش؟ من أجل أن تحقق الهدف الذي من أجله خلقت. أو قيل اجلس في مسجدك أو في بيتك ولا تطلب الرزق، ما يمكن أن يحقق الهدف، كيف يتعبد وما أكل ولا شرب ولا نام ولا، ما يمكن، هذه أمور فطرية جبلية لابد من وجودها، لكن مع الأسف أن الأمور انعكست والموازين انقلبت، كثير من الناس يحتاج إلى أن يقال لا تنسى نصيبك من الآخرة، أما الدنيا ما أحتاج من يوصي. يقول أكرمنا الله، أو يقول أكرمنا، لا هذه صعبة، أكرمنا بدرس لقراءة التجريد الصريح مع الدخول على بعض أو الوقوف على بعض ألفاظه في هذا المسجد. محاضرة واحدة ما وصلنا إلا بشق الأنفس، يعني بأكثر من ساعة، فالأمر فيه صعوبة. والتجريد كما تعلمون يشرح في الإذاعة، وبإمكانكم سماع الدرس يوم الثلاثاء الساعة الواحدة ظهرا والإعادة يوم الاثنين. وأما بالنسبة لشرحه في هذا المكان مستحيل، ما يمكن، لأن الدرس الواحد بساعتين، يعني ساعة رايح ساعة جاي، ولا في وقت يسعك. يقول هل يسحر الإنسان بفضلة طعامه وشرابه؟ الغالب الملابس التي مست جلده هي التي يحرصون عليها قاتلهم الله، وما أدري عن بقية الأشياء، الخبرة ضعيفة في هذا الباب، لكن الحرز في الذكر، في ذكر الله جل وعلا يتم الحرز والسلامة من هؤلاء من شرورهم. وخطب رجل امرأة فرفضته، فذهب إلى ساحر قال أريد هذه المرأة بأي وسيلة، قال ادفع مبلغ من المال وبعد أسبوع تجيك عن طريق السحر. أعطاه المبلغ الذي يريد، بعد أسبوع ما جت، رجع إليه قال أمهلني أسبوع ثاني، رجع إليه بعد أسبوع ثاني قال ما جت، قال ثالث وهو الأخير. تم الأسبوع الثالث ما جاءت، رجع إليه قال والله عجزنا، ما استطعت لا أنا ولا جميع أعواني. وش اللي حصل؟ إن أخت هذا الشخص سحرت، حاولوا داروا حل البيوت حل كذا، لأن جيران له البنت جارة لهذا الرجل، حاولوا ما استطاعوا لها على هذه البنت. لماذا؟ محصنة بالأذكار، فوجدوا أقرب ما حولهم بدون ذكر فأصيبت، نسأل الله العافية. أنا طالبة علم، درست العلم الشرعي 4 سنوات في الجامعة، لكن بعد تخرجي احترت في أي العلوم أقرأ، هل أقرأ في علم واحد أم أنتقل بين العلوم؟ طلاب العلم يتفاوتون، منهم الدؤوب الذي لا يمل، مثل هذا لو انكب على علم أو علمين حتى يتقنهما ثم ينتقل إلى غيرهما، مثل هذا لئلا يتشتت أفضل. لكن بعض الناس ملول، إذا داوم على قراءة فن واحد مله وتركه، مثل هذا يقال له نوع. وهل إذا اكتفيت بما في موقعك من مستويات للطلب حسن وجيد؟ ذكرنا في أشرطة 5 أشرطة أو 6 أذيعت على حلقات في إذاعة القرآن اسمها كيف يبني طالب العلم مكتبته، فيها ترتيب للعلوم من المتون والشروح والحواشي وما يحتاجه طالب العلم في الفنون كلها التي يحتاج إليها. تقول أنا امرأة زوجي يهينني أمام أمه وأخواته وأولاده ويضربني، ما نصيحتكم لي وله؟ أولا على هذا الرجل يتقى الله جل وعلا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، استوصوا بالنساء خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، ومعلوم أنهن يغلبن الكريم ولا يغلبهن إلا لئيم، لكن قد يحتاج إلى التأديب عند المخالفة وعند النشوز وعند التمرد والعصيان، يؤدبها بما تتحقق به المصلحة. وما عدا ذلك لا يجوز له أن يرفع يده أو حتى لسانه عليها إذا كانت مطيعة. يقول ما يكتب في النت وغيره فيه شحن للناس على الدولة والمسؤولين، كيف التعامل مع ذلك؟ أولا مثل هذه الأمور وهذه الكتابات يترتب عليها من المفاسد أعظم ما يترتب عليها من المصالح. والأمر المقرر عند أهل العلم قاطبة أن المنكر إذا ترتب على إنكاره مفسدة أعظم منه فإنه لا يجوز إنكاره، يعني باليد أو باللسان. فيتقوا الله جل وعلا أن يكونوا سبباً في الاضطرابات والفتن، لأن هذه الفتن إذا حلت يعني إعادة الوضع إلى ما كان عليه صعب. بل قد يستحيل، فلا يساهم الإنسان في الفتن والمحن وإزهاق النفوس وهتك الأعراض وانتهاب الأموال كما نرى في البلدان المجاورة القريبة منا. فضل العشر، عشر ذي الحجة، جاء فيها الحديث الصحيح: ما من أيام العمل الصالح فيهن خير أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وهناك أعظم من أن يقدم الإنسان نفسه ليقتل في سبيل الله؟ هذه العشر فيها من الفضل ما سمعتم. حتى قرر جمع من أهل العلم أن أيام العشر من ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأخيرة من رمضان، والمقصود بذلك النهار، لأن فيها يوم عرفة. وليالي العشر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، لأن فيها ليلة القدر. يقول بعض الدعاة المشهورين: يقول بعض الدعاة المشهورين في إعلامنا ينتقدون العلماء الكبار ويتهمونهم أنهم لا يهتمون بقضايا الأمة. موجودون، هؤلاء موجودون، نسمع الشيء الكثير من بعض طلاب العلم فضلا عن العامة، لكن سبب ذلك أنهم لا يعلمون بما يفعله الكبار من نصح وتوجيه للولاة، من كتابة ومهاتفة ومواصلة وزيارة. الأسباب مبذولة لكن الشر قوي، والأسباب المبذولة فيها نوع ضعف. نقول أنها مسقطة للطلب، مجزئة ومكافئة، لكن كونهم يبذلون ما يستطيعون، هذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب، أن يبذل السبب، والنتائج بيد الله جل وعلا. والمشايخ لا سيما الكبار ماشيين على السنن القديم أنهم لا يخبرون بأعمالهم ليحفظ لهم أجرهم موفورا. لكن بمثل هذه الظروف التي نعيشها والهجمة الشرسة على الدين وأهله، والشباب ينظرون إلى المخالفات الكبرى ولا يرون أعمال مقاومة لهذه الشرور، يعني ينبغي أن ينفس لهم، يخبرون بما يحصل، يخبرون بأن المشايخ يكتبون ويصلون ويهاتفون ويبذلون السبب، مع أننا نعترف ونقر أن السبب أضعف من المطلوب. يقول: رجل اغتسل وأحرم من الميقات ثم ركب السيارة بجوار السائق، وأثناء الطريق إلى مكة نام وهو جالس على الكرسي، وعندما وصل البيت طاف ونسي أن يتوضأ من عمرته، فهل عمرته صحيحة؟ نسي أن يتوضأ، فهل عمرته صحيحة؟ إذا كان سنة نعاس يسير وهو جالس غير مستند، فهذا لا ينقض الوضوء. وأما إن كان مستغرق لا يدري ما يدور حوله منذ أن ركب إلى أن نزل، فمثل هذا ينقض الوضوء، عليه حينئذ أن يعيد يتوضأ ويعيد الطواف والسعي، مع أن السعي لا يحتاج له، لا يحتاج إلى طواف، لا يحتاج إلى طهارة، لكن في قول أكثر أهل العلم أنه لا يصح إلا بعد طواف صحيح. يقول: هذا لماذا لا يوجد لديكم حساب على تويتر؟ إن شاء الله عليك، ما عاد بتزيل لهي. كل خير في اتباع من سلف، كل خير في اتباع من سلف. وأنا أكره هذه المحدثات كراهية شديدة، وفيها مجال للقيل والقال والأخذ والرد، والموقع ما فعلناه إلا بعد إلحاح شديد، وذكروا لنا من فوائده ومنافعه وبلوغه الآفاق، ولا ما نبحرس. الله المستعان. بعض شيوخنا مات وهم استعمل المكبر، مكبر الصوت، مع أنه موجود، لأنه محدث ويستعمل في طاعة. وعلى كل حال كنا نوافق أو نخالف، لكن التحري لا بد منه. يقول: رجل صلى المغرب وفاتته ركعتان، ثم أتى بركعة وقدمت جنازة وصلى على الجنازة، ثم نبه على أنه بقي عليه ركعة وصلى الركعة ثم سجد للسهو، فالصلاة ليست صحيحة، بل عليه أن يستأنف ويعيد الصلاة. كنت أتوقع أنه متعمد، يعني قدمت صلاة صلى على الجنازة ورجع إلى صلاته، مثل ما يذكر عن الحسن رحمه الله أنه يقول المسبوق إذا سلم الإمام في أوقات التكبير المقيد يقول كبر مع الناس تكبير المقيد ثم يكمل صلاته. الكلام ليس بصحيح. يقول ما واجب طالب العلم من موقف في سوريا؟ على كل حال المقدور عليه عند الناس قاطبة الدعاء، ثم بعد كل من استطاع أن ينفع إخوانه فليفعل ولا يتأخر. هذا خط رديء ويبدو أنه من صغير السن. يقول من هو الشيخ الكلاماني؟ ما أدري هو شخص الكرماني ولا يعني خطر دي شاب صغير ويسمع يردد في التجريد كثيرا وينقل بين الكرماني محمد بن يوسف الكرماني شارح البخاري من علماء القرن الثامن، شرح نافع جدا صار عليه معول كثير من الشراح ممن جاء بعده ينقلون عنه كثيرا وينتقدونه أيضا لأن فيه أوهام، وعلى كل حال وشرح طيب ونافع ومختصر. يقول ما توجيهكم فيما نقرأ من تعقيبات الدارقطني على صحيح البخاري في من ليس لديه علم بالرجال والعلل؟ أولا الإمام الدارقطني إمام كبير محدث من أئمة الحديث، والبخاري معروف منزلته في الإسلام وصحيحه أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا، وانتقده الدارقطني في أحاديث يسيرة، ومع ذلك الحق مع البخاري، وكلها ولله الحمد أمكن الجواب عنها، ولا يقال أن البخاري معصوم، لكن الأمة تلقت كتابه بالقبول، فهو أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا. وأما بالنسبة لقراءة التتبع للدارقطني لطالب علم متوسط لا يدرك أبعاد ما يقرأ، فإنه لا شك أن هذا خلاف المنهجية الصحيح. مثل هذا الكلام لا يقرأه إلا المنتهي الذي يستطيع أن يوازن بين أقوال هؤلاء الأئمة. هذا يقول أنه محب للخير وملتزم بالدين، لكن لا يستطيع أن يحجم عن المعاصي الخفية، علما أني حاولت وحاولت ولكني أعود، وهذه المعاصي قد أقضت مضجعي وأخشى أن أكون من المنافقين وتسوء خاتمتي. ما أدري المراد بالمعاصي الخفية، هل هي مما يتعلق بالنيات وأعمال القلوب، أو أنها المعاصي التي لا يمكن أن تظهر للناس على سبيل المثال مثل العادة السرية مثلا؟ هل يقصد مثل هذا النوع أو ذاك؟ على كل حال على الإنسان، ويقول أنه ملتزم بالدين، ملتزم بالدين ما يزاول المعاصي إلا إذا حصل هفوة ولا زلة غلبته نفسه وشيطانه وعاد إلى رشده وتاب إلى ربه، هذا ما يخلو منه أحد، وليست المطلوبة العصمة من الناس، لا. فعلى كل حال على الإنسان يتقي الله جل وعلا في السر والعلن. يقول هل هناك دليل على نزول الملائكة في المعارك في أيامنا هذه كمعارك الشام؟ ونزول المعارك، نزول الملائكة للقتال مع المسلمين، هذا مقطوع به، جاء به القرآن. أما كونه في هذه المعركة أو في ذيك تلك المعركة ما يجزم بشيء إلا من رأى وتحقق وتأكد، والأصل موجود، الأصل الشرعي موجود. يقول هل لنا أن نغضب لسب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا تعرضت أنت نفسك للسب، أو تعرض له أبوك أو أخوك أو أمك أو أختك أو ابنك، تغضب ولا ما تغضب؟ لا بد أن تغضب، والرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن يكون أحب إليك من نفسك ومن والدك وولدك والناس أجمعين، فلا بد أن تغضب، لكنه غضب لا يترتب عليه مفاسد، لا أما التجاهل على ما يقول أو نتجاهل الأمر امتثالا لقول الله تعالى إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا يعني هذا تقوم من مجالسهم، أنت جالس معهم، فإذا نطقوا بشيء يغضب الله جل وعلا عليك أن تغضب لله ورسوله، ثم عليك أن تخرج حتى يخوضوا في حديث غيره. وأن الرسول في زمنه كان الكفار يسبونه ولا يرد، كونه لا يرد أو كون أبي بكر لا يرد أو كون، لا يعني أننا نرضى بسب عليه الصلاة والسلام، بالله ما نرضى. سأل لو قيل في حقه شيء يسير ما تحمل، فكيف بأشرف الخلق وأكرم الخلق على الله وأوجب الحق خلقا على حقا على خلقه عليه الصلاة والسلام. يقول هل الأشاعرة يضعون في ميزان واحد؟ وما الفرق بين المفوضة والمؤولة؟ الأشاعرة يثبتون الصفات ويثبتون الأسماء وبعض الصفات، سبع صفات يثبتونها، ولا شك أنهم فيهم شوب ابتداع لإنكارهم ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام. أما المفوضة الذين يتدينون بثبوت اللفظ دون المعنى، والمؤولة الذين يؤولون المعنى، يؤولون اليد بالنعمة والغضب بالانتقام والرحمة بإرادة الإنعام وهكذا ذي التأويل. لكن المفوضة هؤلاء يثبتون اللفظ، يقول نعترف بأن الله أسمى وله صفات، لكن لا نعرف لهذه الصفات معاني، مع أن السلف يعرفون المعاني لكنهم لا يعرفون الكيفيات. والفرق بين من يقر باللفظ وبين من يقر باللفظ دون اعتراف بأي معنى، وبين من يعترف بالمعنى وهو لا يعرف الكيفية، مثاله مفوض عنده زيد عكسه ديز، يقول هذا مثل هذا ما بينهم فرق، أنا لا أعرف لا هذا ولا هذا، يعني معرفتي بزيد، زيد شخص في مشرق الأرض أو غربي، هذا ما رأيته لكن سمعت أن هناك زيد، يقول ما يفرق ديز عن زيد، كلهم واحد، لا أعرف لزيد معنى، أقر بأن هناك اسم لكن ما أعرف له معنى. والذي يعرف المعنى ولا يعرف الكيفية يعرف أن زيد علم على شخص ذكر له مواصفات الناس لكن ما يعرف هذه الكيفيات، هل يده كبيرة يده صغيرة لونها أبيض لونه، لا يعرف كيفيته، فالتفويض شر. يقول هل تحرم زوجة رجل على أبيه من الرضاعة؟ نعم تحرم عليه، لأنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. يقول من فاتته ركعة من الصلاة ولم يتذكرها إلا بعدما انتهى من الصلاة بفترة طويلة، هل يعيد الصلاة أم يصلي هذه الركعة؟ إذا طال الفصل يستأنف الصلاة ويعيدها من أولها. يقول هل يجوز دخول المرأة المسجد التي حصل معها كدرة قبل الدورة الشهرية بيوم أو يومين، وهل تعد من الدورة؟ وهل يجوز لزوجها معاشرتها؟ الصفرة والكدرة في زمن العادة حيث ومعطية، كنا لا نعد، معطية تقول كنا لا نعد الصفرة والطهرة في بعض الروايات شيئا وفي بعضها بعد الطهر شيئا، فهي ليست بشيء إلا إذا وقعت في أثناء العادة. يقول الرواية الضعيفة التي تتحسن من طرق أخرى لماذا لا تترك ويحتج بالطرق الأخرى؟ لأن الطرق الأخرى أيضا ضعيفة، الطرق الأخرى التي ارتقت بها الرواية الضعيفة إلى رتبة الحسن ضعيفة أيضا، لكن يشترط في الجميع أن لا يكون الضعف شديدا بل يكون الضعف قابل للانجبار. يقول حجزت في حملة هذا العام، وهذه الحملة لا يوجد لديها مخيم في منى ولا في مزدلفة، لها سكن في العزيزية، ومعي والداي وهما كبيران في السن ويشق عليهم الذهاب والمبيت في منى، فهل يجوز لنا المبيت في السكن في العزيزية وهل علينا شيء في ذلك؟ أولا، كونك تحجز في هذه الحملة التي فرطت في هذه الواجبات، ما سببه؟ هل لأنك لا تستطيع الأجرة عند الحملات الأخرى التي لها مساكن في المشاعر؟ إن كان الأمر كذلك فأنت معذور عاجز. هل ذهبت إلى الحملات الأخرى التي لها مواقع في المشاعر ثم وجدت عندهم شيء وما استطعت أن تسجل فألجئت إلى هذه الحملة؟ ما عليك شيء، لكن بطوعك واختيارك تذهب أولا إلى حملة ولا وتترك واجبات وأنت قادر على الإتيان بها فلا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.